لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه من والاه وبعد. من كتاب شخصية المرأة المسلمة، المرأة المسلمة مع أولادها، المرأة المسلمة مع أولادها. جعل الله سبحانه وتعالى مسؤولية على الوالدين تجاه أولادهم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالمسؤولية هنا مسؤولية عظيمة. قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم، فيعانون على طاعة الله سبحانه وتعالى، وربون منذ نعومة أظفارهم على حب الله وحب رسوله، حب كتابه وحب الصحابة رضي الله عنهم وحب الصالحين، وكذا أيضا العمل لهذا الدين. فهذه مسؤولية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهناك مسؤولية عظيمة على الأم المسلمة، وهي أن تربي أولادهم تربية إسلامية صحيحة، وتنشئهم النشأة الصالحة القائمة على مكارم الأخلاق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكما ذكرنا هذا يكون منذ نعومة أظفارهم، فتتجه همة المرأة إلى هذه المسؤولية عندما يرزقها الله سبحانه وتعالى بطفل، فتقوم بحسن تربيته وتوجيهه. وإذا بلغ الولد 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وننبه إلى أن قبل هذا السن لا بد من رعاية الولد بالعطف والحب والحنان، وأن يحرص الوالدان على التربية النفسية الصحيحة. المشاكل بين الزوجين، سوء التعامل، عدم الاتفاق في أسلوب التربية، كل هذا يأتي بالسلب على الولد ويؤثر عليه نفسيا واجتماعيا فيما بعد، بل وقد يؤثر عليه في صلاحه وفي علاقته بربه سبحانه وتعالى. فلا بد أن يشعر الولد أنه مرغوب فيه، والتربية الإيمانية تكون بالقدوة وتكون بغرس المعاني عن طريق السلوك. فإذا ما مثلا أتينا الولد بشيء طيب نقول هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإذا ما مشى معه أبوه في نزهة فإنه يلفت نظره إلى آيات الله الكونية فيقول هذه الشمس، هذا القمر، هذه السماء، هذه الأرض، هذه المخلوقات البديعة، كل هذا خلق الله سبحانه وتعالى. وكذا أيضا يربيه على حب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا ذكر صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك قبل أن يصل إلى 7 سنين. إذا وصل إلى 7 سنين لابد من التمهيد ولابد من التعويد، لأن مقصود الأمر هنا أن يعود الولد الصلاة، هو ليس مكلفا بعد ولكن المقصود أن يعود الصلاة. وكذا إذا جاء صوم رمضان فإنه يؤمر بالصوم ويمهد له حتى يتعود قياسا على الصلاة. إذا وصل الولد إلى سن 10 سنين وتهاون في الصلاة فإنه يضرب، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، لأن الولد إن ترك ولم يؤمر حتى تجاوز هذا السن فيكون من الصعب جدا أن يتعود الصلاة. قد يكون مثلا هناك تقصير أو إهمال من الوالدين والولد بلغ 10 سنين، فهل يضرب مرة واحدة؟ هو لم يتخذ معه الأمر والتمهيد منذ 7 سنوات، ثم جاء إلى وهو إليه وابنه وهو ابن 10، فهل يضربه؟ يمهد ويحبب ويؤلفه ويهديه بهدية ويتوخاه ويأخذه في يده إلى الصلاة، وثم إن تهاون بعد ذلك ولم تنفع هذه الوسائل يضربه ضربا غير مبرح. ولو نظرنا في نساء السلف الصالحين الصالحات لوجدنا أمثلة عظيمة في تربية المرأة المسلمة لأولادها. فالزبير بن العوام رضي الله عنه أمه هي صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، غرست فيه الطباع الحسنة، وكذا أولاد الزبير عبد الله والمنذر وعروة، فهؤلاء غرست فيهم الصفات الطيبة أمهم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. وكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تربى في حجر فاطمة بنت أسد، وعبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب مات أبوه وهو صغير، هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، تعاهدته أمه أسماء بنت عميس رضي الله عنه. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها من نساء الإسلام الفاضلات، ومعاوية بن أبي سفيان ورث عن أمه هند بنت عتبة قوة الشخصية وألمعية الذهن. ولما رأت فيه مخايل النبل والذكاء وهو وليد قيل لها إن عاش ساد قومك، قالت ثكلته يعني فقدته إن لم يسد إلا قومه. فكنا يربين أولادهن على معالي الأمور وليس الدون، وإنما معالي الأمور. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 5 الخلفاء الراشدين، أمه هي أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه كانت أكرم، كانت أكرم أهل دهرها كمالا، وأمها يعني أم عاصم هذه هي المرأة العابدة التقية اللي هي مشهورة بقصة اللبن، المرأة التي قالت لبنتها قومي وامذقي اللبن بالماء، فقالت ألم تسمعي لعزمة أمير المؤمنين عمر؟ وعمر رضي الله عنه يسمع هذا الحوار، قالت إن عمر لا يرانا، قالت إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا. فهذه المرأة رضي الله عنها هي أم عاصم جدة عمر بن عبد العزيز، هذه جدة عمر بن عبد العزيز لأم من ناحية أمه. وهكذا أمثلة كثيرة جدا حتى من العلماء، يعني كثير من أهل العلم مات أبوهم وهم صغار، ومن قامت على تربيتهم أمهاتهم. الإمام الشافعي رحمه الله لم يرى أباه إذ مات، وهو رضيع، وتولت أمه تربيته والعناية به. والمرأة المسلمة تتخذ في تربية أولادها أنفع الوسائل والأساليب، والأولاد يختلف بعضهم عن بعض، هناك فروق فردية، هناك نفسيات تختلف من ولد لآخر. فالمرأة الذكية هي التي تتعرف على هذه الفروقات وتربي كل ولد بما آتاه الله عز وجل، على حسب ما آتاه الله تربي ولدها وتغرس فيهم القيم العليا والشمائل الرفيعة والأخلاق العالية، كذلك أيضا تكون قريبة من أولادها، محببة إليهم، جذابة لهم. وهذه خصلة مهمة جدا، لابد للأمة أن تكون قريبة من أولادهم وأن يحبوها، لا أن يبتعدوا عنها أو أن يكرهوا مجالستها أو أن يكرهوا مواعظها وتوجيهاتها. فينبغي أن تستخدم أنجع الوسائل في ذلك. وكما ذكرنا تراعي الفروق الفردية، التوجيهات والنصائح تراعي فيها المستوى العقلي والمستوى النفسي وكذا المستوى الزمني، يعني لا تكثر ولا تطيل الوقت في المواعظ والتوجيهات، وإنما ينبغي أن تخفف وألا تكثر حتى لا يضجر الولد ولا يمل منها. كذلك أيضا الملاعبة، تلاعب أطفالها وتمازحهم ومع عبارات التشجيع والتحفيز وعبارات العطف والحنان والمحبة، كل هذه العبارات تؤثر وتبني في الولد أسسا وقواعد، ويزدادون لها حبا ويحرصون على طاعتها من داخلهم ليس قصرا. وأما التربية التي تقوم على الكبت والعنف والقهر والانصياع الزجري فهذه لا تأتي أبدا بشخصية سوية، فلا شك أن المسلم يريد لنفسه الصلاح ويريد لدينه أن يعلو وأن يظهر، فيربي أولاده على الصلاح ويعدهم ليكونوا قادة في المجتمع يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وينشرون الخير. فإذا كان هذا هو المقصود إذن ينبغي أن تكون التربية كما ذكرنا. أما التربية بالعكس العنف والقهر والانصياء الزجري فكل هذا لن يخرج شخصيات سوية. فالطفل في قبل سن السابعة يحتاج إلى الحنان، يحتاج إلى الحب العميق لينشأ نشأة نفسية صحية خالية من الأمراض والأزمات والعقد، يعمر نفوسهم التفاؤل وتغمر قلوبهم الثقة وتمتلئ أذهانهم بالأمل والطموح. والأم المسلمة التقية رحيمة بأولادها، كان أبرز أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، والرحمة بالأولاد كما قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم أي ابن النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق يعني يذهب إليه ونحن معه، فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيهش لهم ويسلم عليهم كما قال أنس رضي الله عنه. ويحكي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. لأن العرب كانوا يعتبرون تقبيل الصبيان ضعفا فكانوا لا يفعلون ذلك. لذلك استغرب الأقرع بن حابس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن وهو صغير، فقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. هذه رحمة، تقبيل الأب أو الأم لطفلها هذه رحمة جعلها الله عز وجل في القلب، والراحمون يرحمهم الرحمن. وجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة رضي الله عنها قام إليها فرحب بها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم قامت إليه فأخذت بيده فرحبت به وقبلته وأجلسته في مجلسها. ولما دخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم رحب بها وقبلها. هذا ترويه عائشة رضي الله عنها. ويشيد النبي صلى الله عليه وسلم بنساء قريش فيقول: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. فالمرأة المسلمة الصالحة يفيض قلبها بالعطف والحنان والرحمة خاصة على أطفالها وهم في هذا السن، أي خاصة في السن قبل 7 سنوات. وليس معنى أن أن أن قلبها يفيض بالرحمة والمحبة لأطفالها، أنها تدللهم، وأنها لا تصلح من شأنهم، وأنها تتركهم على أخطائهم دون توجيه ودون تهذيب ودون تربية. إنما الرحمة، هذه الرحمة الحقيقية، هي التي تحمل صاحبها على أن ينقذ أولاده من النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا معلم مهم في تربية الطفل، ومسؤولية كبيرة في التربية تقوم به المرأة المسلمة والأم الصالحة تجاه أولادها، والله سبحانه وتعالى المستعان. من كتاب المنة: ما زلنا مع التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. تكلمنا عن اسم الله الأول والآخر والظاهر سبحانه وتعالى، وكذا أيضا الكلام عن اسم الله الباطن، اسم الله الباطن. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الاسم فقال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، أي لا يحجبه شيء عن شيء سبحانه وتعالى. يقول: وأما التعبد باسمه الباطن، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر له وأنه لا شيء بينه وبينه، فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر سبحانه وتعالى. يعني الإنسان يتعبد لله بمقتضى اسمه الباطن، فالله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، البعيد عنده قريب، والباطن عنده ظاهر سبحانه وتعالى، ولا يحجب شيء عنه شيئا سبحانه وتعالى. يعني إحنا كبشر، هذا الحائط يحجب عنا ما وراءه، الله عز وجل لا يحجب عنه شيء شيئا، إنما محيط بكل شيء. الباطن عنده ظاهر، السر عنده علن، سواء عنده سبحانه وتعالى من أسر القول ومن جهر به، وأنه سبحانه وتعالى قريب من كل شيء، وأنه عز وجل سبحانه وتعالى البعيد عنده قريب. فنتعبد لله بمقتضى هذا الاسم أن الواحد منا يراقب ربه ويغمره ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم سره ويعلم ما أخفاه، ويعلم عز وجل ظاهره وباطنه، وأنه سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ومطلع على جميع أمره سبحانه وتعالى، فيراقبه ويعبده عز وجل على المراقبة، ويطهر سريرته لأن السرير عنده علانية، يطهر سريرته. فهذه عبادات القلوب، عبادات القلوب من الحب والخوف والرجاء والاستكانة والإنابة والإخلاص. وهناك تروك محرمة يتركها العبد لله تعالى، كالشحناء كالحقد، فمثل هذا يطهر العبد قلبه من ذلك، ويأخذ بأسباب علاج هذا. فإن وجد في قلبه حقدا لأحد من المسلمين فإنه يدعو بالدعاء الذي علمنا الله إياه، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لا تجعل في قلوبنا حقدا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ويدعو لأخيه إذا رأى من نفسه شيئا من ذلك فإنه يدعو له، فهذا إرغام للشيطان لعنه الله، لأن الشيطان يأس أن يعبد بعد اليوم كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن في التحريش بينكم، يعني يوقع بين المسلمين، قال الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، فإن رأى شيئا من ذلك في نفسه فإنه سارع حتى لا تمكن هذا الشعور السيء وهذا الأمر المحرم من قلبه. فصفة عظيمة أن يبيت المسلم وصدره سليم للمسلمين، ليس في قلبه حقد لأحد ولا شحناء على أحد، وإنما يكون صدره سليما للمسلمين. إن جاءه الشيطان وتحدث له عن أخيه فيدرأ في نحره، يقول ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ويدعو لأخيه هذا حتى لا يتمكن ذلك من نفسه، فيطهر سريرته ويصلح فإنها عنده علانية، ويصلح غيبه، يعني يصلح غيبه يعني ما يغيب به عن الناس، فإنه عنده سبحانه وتعالى شهادة. إذا أغلق الإنسان عليه بابا لا يقول أنا وحدي، لا يقول لا يراني أحد، وإنما يقول معي ربي يراني، مطلع علي رقيب شهيد سبحانه وتعالى. ويزكي باطنه، يزكي باطنه بالإيمان والإسلام والإحسان، وهذا كله ينفعه عند ربه سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا التعبد لله بهذا الاسم له أثر عظيم جدا في صلاح الباطن والظاهر. وقال رحمه الله أي ابن القيم رحمه الله: فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع، الله عز وجل مستوى على عرشه يعني على وارتفع فوق عرشه، كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وتعبد وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، هذا تعبد باسم الله الظاهر العلي الكبير سبحانه وتعالى، وصفة العلو له سبحانه وتعالى. وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصريف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا تصرف فيها سواه، فمراسمه نافذة كما يشاء. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. هذا مشهد عظيم جدا، مشهد أن الواحد منا يعلم جهة ربه سبحانه وتعالى، وهي جهة العلو سبحانه وتعالى عز وجل، فيتجه بقلبه إليه ويكون صمد لقلبه، يصمد لربه عز وجل، يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى ويفتقر إليه، ويعلم أن كل كلمة وكل فعل يصعد إليه سبحانه وتعالى، فيستحي من ربه أن يصعد لربه ما يخزيه عند ربه سبحانه وتعالى، يستحي من ربه تعالى. كان من السلف من يبكي عند موته، يبكي ليس خوفا من الموت، وإنما يبكي أنه قادم على ربه عز وجل ومستح من ربه، يبكي استحياء، ماذا سيقول ربه عز وجل إن سأله عن ذنوبه، يستحي من الله سبحانه وتعالى. هذه نفوس طيبة، نفوس تتعامل مع الله بالإحسان، فيستحي من ربه أن يصعد إليه من قول أو فعل يخزيه عنده، فيراقب قوله وعمله، لأن الله عز وجل يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيحرص على أن يصعد إلى ربه الكلم الطيب والعمل الصالح، كما قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهذا هو التعبد باسمه عز وجل العلي، وباسمه الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. وكذا ينظر في المراسيم الإلهية النازلة وهو مدبر سبحانه وتعالى الكون، فينظر كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، فينظر في تقلب الدول، وينظر في تقلب أحوال المجتمعات والأفراد، فسبحانه. يقول: وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه، لا يعزب يعني لا يغيب، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرات في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته. الخواطر هذه ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب عليها، الهم همان، هم خاطر وهم إصرار، هم الخاطر هذا لا يحاسب الله عليه، لكن الخاطرة هذه إن لم نجاهدها وندفعها، أي الخاطرة السيئة، تتمكن وعندئذ تنتقل إلى هم إصرار وليس هم خاطر. فقبل أن تتمكن من القلوب فإننا ندفعها، ندفع الخاطرة السيئة قبل أن تتمكن من القلب، وبهذه المجاهدة وهذه المدافعة تكون الخواطر التي تأتي إلى قلوبنا خواطر خير. وهذا على حسب الإلف وعلى حسب المعتاد وعلى حسب الهم الذي يكون مسيطرا علينا، هم إيه؟ هم الآخرة، هذا هو الهم الذي ينبغي أن يسيطر علينا، فعندئذ تأتي الخواطر الطيبة وعندما تأتي الوساوس الشيطانية ندفعها عن أنفسنا ولا نسمح لها أن تتمكن، فنحرص الخواطر والإرادات وجميع الأحوال والعزمات وكذا الجوارح. فيعلم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه، علانية له، بادية لا يخفى عليه منها شيء. وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول من جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن سمعه لصوت من أسر، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة سبحانه وتعالى. يبقى الإنسان يشعر قلبه صفة سمعه سبحانه وتعالى، فسبحانه وتعالى فلان يجهر بالدعاء، فلان يسر بالدعاء، فلان اجتمع مجموعة من الناس وتكلموا، فالله سبحانه وتعالى يسمع الجميع، وعنده سواء من أسر ومن جهر. وكذا أيضا لا تخلطه الأصوات، يعني نحن كبشر أن لو أن مثلا ثلاثة من كنا الآن تكلم، أنا لن أفهم شيء، أقول واحدة تتكلم ثم الثانية ثم الثالثة، أما الله عز وجل لا يغلطه الأصوات، بل يسمع سبحانه وتعالى دعوة كل داع عز وجل، ولا تختلط عليه سبحانه وتعالى، وكما أنه لا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها سبحانه وتعالى. وكذلك إذا شهد معنى اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، يعني في الظلمة الشديدة، سبحان الله، نملة تمشي على صخرة في ظلمة شديدة جدا، الله عز وجل يراها، والله سبحانه وتعالى قائم عليها، والله سبحانه وتعالى يرعاها، لأنها خلقه سبحانه وتعالى عز وجل، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة، النملة الصغيرة تفاصيل خلقها ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوضة جناحها في ظلمة الليل. وأعطى هذا المشهد حقه، يعني المؤمن إذا أعطى هذا المشهد حقه من العبودية، فعندئذ يحرس حركاته وسكناته، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية، الله القيوم سبحانه وتعالى، القيوم الذي لا ينام، قائم على كل نفس بما كسبت، إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس بما كسبت، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط يعني الميزان، يخفض القسط ويرفعه، وسمي الميزان قسطا لأن العدل يكون به، لأن العدل يكون به، فهذا سبحان الله يرفع الله عز وجل عمله، وهذا يخفض الله عمله، وهذا يوسع الله رزقه، وهذا يضيق عليه رزقه سبحانه وتعالى، وكل ذلك بقسط وعدل منه سبحانه.

وصار من أغنى العباد. مشهد الإلهية، هذا أعظم مشهد يشهده قلب العبد، مشهد أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده بحق، هو الإله الحق سبحانه وتعالى وما سواه باطل. هذا المشهد العظيم الذي إذا شهده العبد فهو الغني بلا مال، وهو العزيز بلا عشيرة، فعندئذ يمتلئ قلبه من توحيد الله ومن محبته سبحانه وتعالى ومن رجائه وحسن الظن به وخوفه ومهابته ورهبته سبحانه وتعالى. فهذا القلب الذي بهذا الشكل يفيض على الجوارح فتتسابق في طاعة الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا من كتاب المنة. من كتاب الفقه الميسر، فقه المعاملات، فقه المعاملات. يقول كتاب المعاملات يشتمل على 23 بابا، الباب الأول في البيوع، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف البيع وحكمه. البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. يعني مثلا أنا سأشتري منك كتابا، فأنا سأخذ الكتاب وأعطيك ثمنه، يبقى أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا اسمه البيع. وأما في الشرع مبادلة مال بمال، ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة. يعني أنا سأشتري منك الكتاب، هذا الكتاب مثلا ثمنه 20 جنيها، فقلت لك هذا الكتاب سعره ماذا؟ قلت 20 جنيها، قلت سأشتري منك هذا الكتاب، ولكن الثمن إن شاء الله سآتيك به مثلا مساء أو غدا، يبقى هذا اسمه في الذمة، بيع في الذمة، يبقى مبادلة مال بمال ولو في الذمة، يبقى اسمه بيع. ولكن فيما يجوز فيه ذلك، لأن هناك أصناف ربوية، إذا بيعت بمثلها فلا بد أن تكون مثلا بمثل، يدا بيد، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا الذهب لا يجوز فيه هذه المعاملة، لا يجوز فيه البيع في الذمة. أنا سأشتري منك مثلا غويشة ذهب، هذه 5 جرامات مثلا ثمنها كذا، فأقول سآتيك بالثمن غدا، هذا لا يجوز، هذا ربا. فالذهب إذا بيع لابد من مثلا بمثل، يدا بيد، ما ينفعش ان يكون في اجل في الذهب، هذا اذا كانت اصناف ربويه، وهذا سياتي ان شاء الله تعالى الكلام عنه. يبقى ده معنى كلمه البيع، مبادله مال بمال ولو في الذمه، او منفعه مباحه على التابيد غير ربا وقرض. بيع المنفعه المباحه اللي هو الاجاره، بيع المنفعة المباحة اللي هو الإجارة. يعني مثلا فلان هذا بنى، فأنا قلت له تعال وابني لي هذا السور، إذا أنا هنا أشتري منفعته، أشتري منفعته، والأجرة المتفق عليها، وهذا سيأتي في الإجارة، يبقى ده اسمه بيع منفعة. أو فلان طبيب ذهبت إليه ليكشف مثلا على ابني، ويقول لي ان ثمن الكشف كذا. يبقى هنا في الحالة دي انا بشتري منفعته، الخمس دقايق او العشر دقايق اللي هيكشف عليهم مقابل مال، يبقى ده اسم برضو بيع منفعة. يبقى بيع المنفعة اللي هو الإيجار. يقول على التأديب، لان ده عقد لازم، عقد البيع ده عقد لازم، غير ربا وقرض كما ذكرنا، غير ربا كما ذكرنا. وضربنا مثالا بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد. الربا زيادة في أحد العوضين، يعني 5 جرام ذهب بثلاثة جرامات مع عدم وجود عوض عن هذه الزيادة، يبقى بيبيع 5 جرامات ذهب بثلاثة جرامات ذهب، هذا ربا، لأن شرط بيع الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. وكذا أيضا القرض، أن القرض ليس بيعا وإنما دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. يعني في مجلس البيع، في مجلس البيع يبقى كل واحد بالخيار. يعني إيه؟ أنا الآن أشتري منك هذا الكتاب، فهذا الذي الآن وأنا واقف في المحل أو المكتبة أشتري، ده اسمه مجلس البيع، اسمه مجلس البيع. فأنت تقولين لي الكتاب مثلا ب20 جنيه، أنا أقول لا، هذا المفروض ب15، أو أنني أقول سأشتري هذا الكتاب، أو أقول لن أشتري هذا الكتاب. يبقى كل واحد بالخيار، البائع من حقه مش هبيع، والمشتري من حقه مش هشتري. يبقى طالما في أخذ ورد في مجلس البيع، ده من حق الاثنين، ده اسمه خيار المجلس اللي هو مجلس البيع. ففي الحالة دي، في الحالة دي ليا أن أنا أقول أنا عايزه، وأنت تقول اللي أنت عايزاه لحد ما نتفق في النهاية على اتفاق. يبقى ده اسمه خيار المجلس. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. لو حصل تفرق بقى، أنا متواخد الكتاب وطالع من المكتبة ومشيت، وانت خدتي ثمن الكتاب، يبقى هنا تم البيع، بقى اسمه عقد لازم. هنا في الحالة دي تم البيع وصار العقد لازما ما لم يتفرقا. يبقى لو تم التفرق لازم البيع. هنا ينفع أن يرجع فيه؟ ما ينفعش يرجع فيه إلا إذا كان هناك عيب، إذا كان هناك تدليس، إذا كان هناك غبن. يبقى هنا في الحالة دي يبقى تم البيع وما فيش أي حاجة تانية، يبقى صار البيع لازما. ممكن يجي لي ندمان يقول لي والله أنا الظروف حصلت عندي وكذا وكذا وكذا، وأنا مش عايز البيع دي. هنا البيع وجب، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. يعني هنا أقال إيه؟ نادما، جاله وهو ندمان. فالأفضل هنا والمستحب ان هو يقبل منه، يديله فلوس وياخد منه السلعة، وثوابه عند الله أقال الله عثرته يوم القيامة. يبقى البيع في الجملة جائز ومباح، وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. حاجة الناس داعية إلى وجوده، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع. فاقتضت الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. يعني إيه؟ الناس للناس، بعضهم لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. يعني أنا محتاج اللي في إيدك وإنت محتاجة اللي في إيدي، ربنا خلقنا هكذا. فلان سبحان الله يبيع فاكهة، فلان يبيع الخضار، وفلان مدرس، وفلان طبيب، وفلان يعمل في الأقمشة، وفلان عنده مخبز، وفلان كذا وكذا وكذا. كل واحد من دول محتاج التاني. أنا محتاج للي بيبيع الفاكهة واللي بيبيع خضار، وهو مثلا محتاج للمنفعة اللي عندي. لو أنا مثلا طبيب، لو أنا مدرس، لو أنا كذا وكذا، ومحتاج للمنفعة اللي عندي. طب أنا إزاي أخد المنفعة اللي عندك وإنت تاخد المنفعة اللي عندي؟ ربنا سبحانه وتعالى شرع البيع. البيع ده هو الوسيلة الصحيحة إن إحنا نوصل بيها للي إحنا عايزينه. أخد اللي في إيدك وإنت تاخد اللي في إيدي. بإيه؟ برضا نفس. طب الرضا ده بيتم إزاي؟ في خيار المجلس. الشقة دي أنا عايز أشتري شقة وإنت عايز تبيع الشقة. طيب إحنا إزاي هتوصلي لبيعها؟ يبقى عن طريق البيع. يبقى الشقة دي قد كده، لا ماشي مش عارف كذا، لا شروط كذا، لحد ما يتم الاتفاق، ويبقى أنا خدت منفعة اللي أنا عايزها وإنت خدت منفعة اللي إنت عايزاه اللي هو المال. فالمال ده ممكن تتصرفي بيه، عايز تشتري شقة تانية، عايز تاخد المال ده بمنفعة تانية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل البيع والإيجار عشان نوصل للي احنا عايزينه، اللي احنا عايزينه من بعض. ده بالنسبة لي البيع، لي حكم البيع. أركان البيع أركانه ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد اللي هو البائع والمشتري، المعقود عليه اللي هو المبيع السلعة، الصيغة اللي هي صيغة الإيجاب والقبول. أنا ببيع دي قد كده والمشتري يقول لي قبلت. والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع كأن يقول بعت، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت. وهذه الصيغة القولية. طب وإيه الصيغة الفعلية؟ اللي هي المعاطاة، بيع المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. وده سبحان الله غالب البيوع التي تتم الآن، المعاطاة. يعني أنا مثلا ممكن أخش سوبر ماركت، ففي حاجة معينة معروف السعر بتاعها 5 جنيه، فأقوم أنا جاي واخد الحاجة دي ومطلع الخمسة جنيه وسايبها لصاحب السوبر ماركت. أنا ما اتكلمتش اللي هو قال لي بعت، ولا أقول وأنا قلت اشتريت. دي اسمها المعاطاة. المعاطاة بدون إيه؟ بدون قول، وبدون قول من الاثنين. يبقى ده اسمه صيغة فعلية فيتم بها البيع. لكن في البيوعات الكبيرة لابد من الصيغة. البيوعات الكبيرة يعني زي بيع شقة، بيع عربية. فأما المعاطاة في الأشياء مثلا هات كيلو طماطم، هات كيلو بطاطس، هات حاجات مني، ديت حاجات بسيطة. لكن حاجات الكبيرة فيكون فيها إيجاب وقبول وفي مجلس العقد. نكتفي إن شاء الله بهذا، أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.